نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فيحضرني الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقرب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج، قالوا: أيما هو؟ قال: القتل القتل. محل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وينقص العمل. قال الحافظ رحمه الله ناقلا عن ابن أبي جمرة: وذلك لأنه إذا هجمت الفتن وكثرت الخطوط ألهت المرء عن أعماله وعن أورابه، عن أعماله وأورابه. أقول هذا بين يدي أمر أريد وأستأذنكم أن أحدثكم فيه. أنا أعلم أن هذا الدرس منظم للفقه ولكتاب البيوع، وسنستمر فيه إن شاء الله عز وجل، وما كان وما يكون من أمر خارج عن هذا الموضوع فسيخصص له وقت مستقل في المستقبل إن شاء الله. لكن نظرا لأن الأمور تشيع وتنتشر، وأن الذين ينشرون الجهالات والضلالات يموهون على الناس بأننا نأتيهم بكلام لا مستند له من الشرع ولا قائل به، ويدعون إجماعات هي مجرد خبالات وتخبطات، لازم أن أنبه إلى هذه الأمور، وأن أذكر بأن منهجنا دائما هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونحن ما تكلمنا في هذا المسجد ولا في غيره في مسألة إلا أتينا بالأدلة عليها وبالقائلين بها، سواء كانت هذه المسألة متعلقة بمعتقد أو مسألة فقهية أو ما إلى ذلك، بل ونملي على الناس المراجع التي يمكنهم أن يرجعوا إليها. ولزاما علينا أن نستمر في هذا المنهج وأن نبين، لأن الذي يتحدث في هذه المسائل يزعم أننا لا نستند إلى شيء من دليل ونقول أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان وما قال بها أحد من أهل العلم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة خطيرة وهي ذات الرب عز وجل وشخص نبيه صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من حكيم حميد. تتعلق المسألة بسد الرب عز وجل وسد النبي صلى الله عليه وسلم وسد القرآن والاستهزاء بآيات الله عز وجل. وألزم نفسي بألا أتعرض لشخص متكلم بأي بغاءة كانت، إلا أنني أوجه هذا الحديث إليكم أولا وإلى طلابه الذين يحضرون عنده، أوصيكم وإياهم ألا تغبنوا عقولكم وألا تقبلوا أي كلام مرسل. ينبغي عليكم أن تحرصوا على معرفة مواضع الكلام، فنحن جميعا ينقصنا الكثير من العلم، وأبدأ بنفسي، ينقصني الكثير من العلم وأجهل الكثير من المسائل، لكنني ألزم نفسي إذا تحدثت في مسألة ما بأن آتي بالأدلة عليها وبأدلة المخالفين وكيف ترد أدلة المخالفين وما هو الدليل على صحة قولنا، مع عزم كل هذا الكلام إلى مصادره. حتى إذا كان الراجح عندنا قد زعم بعض أهل العلم أنه مجمع عليه، نبين أنه ليس مجمعا عليه كمسألة العذر بالجهل، بل كمسألة البيوع، المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها حيث نقل ابن قدامة الإجماع على أن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها جائز بشرط القصد. نقلت هذا الإجماع ثم قلت وقد خالف في ذلك سفيان وابن أبي ليلى وتابعهما على ذلك ابن حزم وهو ما جزم به الشوكاني، ولذلك قال الحافظ في الفتح ومن حكى الإجماع في هذه المسألة فقد وهم، أو وقد وهم من حكى الإجماع في هذه المسألة. أقول بالله تعالى التوفيق، أنتم لا شك سمعتم مجموعة من الأشرطة الأخيرة، ومن أشد هذه الأشرطة الشريط الذي يحذر فيه ابن القوطي من الشيخ فوزي، محمد عبد المقصود، جمال عبد الهادي، سيد العربي، صلاح الطواوي وما إلى ذلك. قلت هذا لا يهمنا في شيء، فليحذر ما شاء ولن يصح في النهاية إلا الصحيح. وبعد أن استشرت إخواني أجمعت النية على ألا أتكلم في هذا الموضوع، وأخي ممدوح حاضر الآن ويشهد على ذلك هو وآخرون أنني عزمت على ألا أتكلم في هذا الأمر، لكن نقل إلي كلام وهذا الكلام باللفظ، فأنا لا أعتمد على مجرد حكاية يحكيها بعض الإخوان وإنما أهتم بالألفاظ. يقول ابن القوطي في شريط له إن سب الله لا يكون كفرا حتى يعتقد أن سب الله كفر، فإذا اعتقد أن سب الله كفر وأن يعتقد هذا يسب الله مع سب الإصرار والترصد، فإذا اعتقد أن سب الله كفر كفر، أن يعتقد هذا يسب الله مع سبت الإصرار والترصد. إن أهل السنة قاطبة لم يكفروا أحدا حتى يعتقد، وأجمعوا أنه لا يكفر إلا جاحد الشهادتين، وأن يعتقد هذا قصدا، وكذلك في سب الآيات والرسل، وكذلك في سب الإسلام، إن قصد الإسلام فيخرج عن الإسلام وإن قصد غيره لا يخرج عن الإسلام. هذا هو الكلام الذي قاله ابن القوطي في شريط له بالحرف. والشريط عندنا بحمد الله عز وجل وعندنا أشرطة أخرى لابد من التعليق عليها لأنها تشتمل على مجازفات خطيرة سواء كانت في العقائد أو في الفقهيات. كنت أسمع منذ حوالي يوم الخميس على وجه التحديد، يوم الخميس على وجه التحديد كنت أسمع شريطا له يتكلم في الفصوص الزوجية فيقول يحرم على العاقد أن يمس امرأته ويحرم عليه أن ينظر إليها ولو إلى ظفرها، فإن وطأها بغير إذن وليها فالولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد للفراش وللعهر الحجر. أنا أسأل طلابا من أهل العلم قال هذه المقالة؟ أنا ما قصدت أن أقف عند هذه المسألة لأوضح الحق فيها وأبين الضلال، لكنني أسوقها على سبيل المثال، وهذه مسألة في العقائد. يعلم الله عز وجل أنني لم أنم إلا عند الفجر حين سمعت هذه المقالة ونقلت إليها. فهو يقول إن سب الله لا يكون كفرا، هو يتحدانا أن نأتي بمن قال بهذه المقالة التي نقولها. لو واحد قال ينعل ربنا، ينعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ينعل الدين، هذا لا يكفر أبدا إلا أن يكون معتقدا، وكيف يعرف الاعتقاد؟ الاعتقاد يكون في القلب، كيف يعرف هذا الاعتقاد؟ طبعا هذه المسألة مدونة في كتب أهل العلم قديما وحديثا، لكن حيث أنه قد أحال من قبل على الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني حفظهم الله تعالى، رأيت أن أبدأ بالحديث ثم نرجع إلى القديم، إلى كلام شيخ الإسلام وإلى كلام الأئمة الذين سبقوا شيخ الإسلام من أهل السنة والجماعة، وهو يدندن دائما بهذه العبارة وينقل كلاما هو افتراء مجرد على أهل السنة والجماعة. وكلمة افتراء لا تفهم أنها شتيمة أو سب في حق هذا الشخص، لكنني سأبين لك أنها افتراء. شوف أول شيء، يقول إن سب الله لا يكون كفرا حتى يعتقد أن سب الله كفر، فإذا اعتقد أن سب الله كفر كفر. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نقل الإجماع على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كفر، اعتقد أن هذا حراما أو اعتقد أنه حلال أو كان ذاهلا عن معتقده أصلا، وهذا مبسوط في كتاب الصارم المسنون، ومبسوط أيضا في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وفي كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم رحمه الله. وقد ينوه هو على طلابه بأن ابن حزم يعني عنده انحراف في العقيدة وما إلى ذلك، لكن نذكر بأن انحراف ابن حزم كان في العقيدة في مسائل الأسماء بالذات، حيث أنه سلب الأسماء معانيها، وهذا هو الموجود في ترجمة ابن حزم، وهذا هو الذي عابه عليه أهل العلم من الذين يشتغلون بنقد الرجال، سواء كان ابن تيمية أو الحافظ الذهبي أو ابن كثير إلى آخره أو ابن القيم. أما الإيمان فقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل الإيمان وغيرها من المسائل، لئلا يموه بأن ابن حزم هو الذي قال، فإنه يقول هذا لإخوانه وتلاميذه. ابن حزم هو الذي يقول من بال في وعاء ثم صبه في الماء لا يكون داخلا في قول النبي عليه السلام أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم أو الراكد، وكذلك من تغوط في الماء الدائم لا يكون داخلا تحت هذا النهي، حيث أن ابن حزم رحمه الله أنكر القياس الأولى وأنكر القياس الجلي وما إلى ذلك، وهذه أمور لا نوافقه فيها، لكن ليس معنى هذا أن يهجر كلامه في سائر المواضع. وسآتي بنقولات لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ الذهبي وابن كثير رحمة الله عليهم جميعا فيما يتعلق بأبي محمد بن حزم رحمه الله. هذا الكتاب كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرازق الدويش، المجلد الثاني المتعلق بالعقيدة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. هيا بنا نتصفح بعض الأسئلة التي وردت على اللجنة الدائمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لنرى كيف يفتون الناس في هذه المسائل. الفتوى رقم 3419. السائل يقول: أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته أحيانا ويحلقها أحيانا ويكذب ويعصي والديه ويصب هذا الدين، وخالص الأمر أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق أعاذنا الله، وقد حدث أنه سب لي الدين في 10 دقائق 7 أو 8 مرات، فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه؟ وإذا ألقى علي السلام فهل أرده؟ أفيدونا. يبقى الرجل ذكر طائفة من المعاصي مع سب الإيه؟ مع سب الدين. نذكر هذه المعاصي مرة أخرى: يطلق لحيته أحيانا ويحلقها أحيانا ويكذب ويعصي والديه ويسب هذا الدين، وخالص الأمر أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق إلى آخر السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سب الدين والعياذ بالله كفر بواح بالنص والإجماع، لقوله سبحانه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية وما ورد في معناها. ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام ولا يرد عليه إن بدأ ولا تجاب دعوته، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن المنتسب للإسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه، العضوان عبد الله بن غليان وعبد الله بن قاعود. قد يقول البعض إن هذه فتوى طائشة، فنتابع معا الأسئلة التي وردت على اللجنة تتعلق بهذا الموضوع. الفتوى رقم 3255. السؤال: إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بمصر ويأخذ رشوة ويسب آيات القرآن والأحاديث، وإذا ذكر عنده آيات الحجاج قال: اتركوا التعصب، ويصلي أحيانا في المسجد. يبقى راجل بيعمل إيه؟ بيصلي أحيانا كمان في المسجد، ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره. يبقى بيصلي ولا بيصليش؟ أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، وقد يجمع بين الصلوات، وقد إيه؟ يجمع بين الصلوات. أما أمه فلا تصلي، أم السائل، ولكن له أخوات يصلين، ويسأل: هل يحق لي أن أعيش معهم؟ وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد؟ أفتوني، مأجورين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام، وترك الصلاة عمدا كفر أيضا، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب. فعليك أولا أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة، وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة، وبترك الرشوة. فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما لعل الله يهديهما بأسبابك، ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذيهما، بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف، وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما، بمعاشرة الوالدين يعني. ثانيا: إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك. هل سمعتم منا في كل هذه المسائل خلاف ذلك؟ سمعتم منا خلاف ذلك؟ إذا كفر الوالدان هل أجازنا للابن مثلا أن يضربهما أو أن يسبهما؟ لكننا نحكم بكفرهما. وإذا كان مال الوالد حراما هل سمعتم أننا نجيز الأكل منه؟ نجيز الأكل في حالة الاختلاط فقط، مع نقلنا لمذاهب العلماء، وهذا مبسوط في غير ما موضع، وقد أحلنا على ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وأحلنا على كتاب شرح السنة للإمام البغوي، وكل ذلك وارد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين إلى آخره. هذه الإجابة موقعة، لأن تعرفين أن اللجنة الدائمة لو واحد مش موافق على الإجابة ما بيمضيش وبيصدر القرار، وهم يقولوا في الحالة دي إن لم يوافق على هذا الكلام الشيخ فلان، إمضاء عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غدهان، عبد الله بن قاعود. واحد بيسأل: ما حكم الإسلام في هؤلاء وهل يعدون كفارا؟

تعرف ان في بلاد الشام يكثر هذا، خرايا على ربك، النعلة على ربك وما الى ذلك، ويكثر هنا ايضا. هل يكفر من تلفظ بهذه الكلمات؟ هل يجب عليه الوضوء الاكبر؟ هل يحبط عمله؟ نرجو البسط في هذه المسألة. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من قوله النعلة على دين ربك، اللفظ يخرج من الإسلام، فينبغي نصحه وإرشاده بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلته بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا، وأن ينصح أيضا بالتوبة عما مضى، فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى شوف أول الإجابة إيه؟ ما ذكرته من قوله النعلة على دين ربك، اللفظ يخرج من الإسلام. السؤال السادس من الفتوى رقم 9842: في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر وهي شتم الذات الإلهية، فما حكم الإسلام بهذا؟ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها؟ أفتوني مأجورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر، بل ردة من الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وصارت زوجته في عصمته بذلك. هل سمعتم منا خلاف هذه الإجابة؟ وصارت زوجته في عصمته بذلك، يعني لا يحتاج الأمر إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السؤال الخامس من الفتوى رقم 9220: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كلاهما بفعله ذلك كافر باستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه بقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، لأن البعض يقول لا يكفر ويتفقه في هذه المسألة فيقول إن موسى عليه السلام ألقى الواح غاضبا فلم يكفر عليه السلام. سؤال الرابع من الفتوى رقم 7503: السائل يقول: أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة، وحكم هذا الكافر مع عرض للردة وعرض بكفر دون كفر والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه. الأستاذ هنا بيقول: وأجمعوا أنه لا يكفر إلا جاحد الشهادتين وأن يعتقد هذا قصدا. مش عارف يعتقد به، كيف يستدل عليها؟ المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه، كإنكار فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها سب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو الملائكة ونحو ذلك. وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتاب الفقه لتعلمه، فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه اللجنة الدائمة. السؤال الثاني من الفتوى رقم 7353، يقول السائل: ما بال قوم يسبون الدين، ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة، الأب الأخ مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة وهي ضريح إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي والحسين وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أجابوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. أولا، سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، يبقى الكلام هنا على مسلم سب دين الله عز وجل كما مضى في الأسئلة السابقة المفصلة أو المفسرة. وعلى من طلع على ذلك أن ينكر المنكر وأن ينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، إلى آخر الإجابة على السؤال. نحن أردنا فقط سب الله وسب رسوله وسب الدين. فتوى رقم 4440 مكونة من 4 أسئلة. الفتوى دي أخوانا مهمة إلى حد ما، لأن هذا الأخ يتهمنا في نوايانا وفي قصدنا، فهو يقول: هم لا يكفرون تارك الصلاة لأن المسألة خلافية، لكنهم يقصدون من وراء ذلك التوسع في تكفير المجتمع. أنا لا أدري، طبعا الكلام ليس موجها إليه، هو موجه إليكم وإلى طلابه. كيف استجزتم لواحد أن يحكم على نوايا الآخرين ما دامت المسألة خلافية؟ كيف أجزتم له أن يحكم على نوايا الآخرين؟ ولماذا تحسن نواياه إذا كان الأمر متعلقا بالحكام أو بالأمن أو بالظلمة والضلال حتى بسبب الله عز وجل؟ هو يقول في شريطه، والشريط سيأتي الكلام الذي ورد فيه مفصلا إن شاء الله، يقول في شريطه: لما يجي واحد يسب الله يجي يقول له: تعالى أنت بتسب ربنا ليه؟ بتسب الله ليه؟ يقول: أنا أصلي كنت زعلان كنت غضبان. يقول: طب خلاص روح ما فيش حاجة عليك. يسأله عن قصدي، أما أنا فيتدخل في قصدي، أمر في غاية العجب. لكن أقول لك: أما سمعت لي عدة محاضرات عن العذر بالجهل؟ نحن تكلمنا عن مسألة العذر بالجهل وناظرنا زعماءها، وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الشاذلي، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم جميعا، وكان هذا في حضور الشيخ فوزي وفي حضور الشيخ أحمد سالم وغيرهما، والذي نظم هذا الأمر الشيخ فوزي حفظه الله، وكان ما كان بيننا. إن كنا فعلا نخوض في هذه المسألة بهدف التوسع في تكفير المجتمع، فلماذا نعذره بالجهل؟ قل لي بالله عليك، لماذا نعذره بالجهل؟ وإن كنا ننتقي كلام أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة، فلماذا لم نأخذ بكلامهم في مسألة العذر بالجهل؟ وأنتم تعلمون أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لا يعذر بالجهل في مسائل العقائد وفي مسائل التوحيد، أليس كذلك؟ فإن كنا نتلكك للتوسع في تكفير الناس، لماذا إذن ننظم محاضرات في العذر بالجهل ونستجلب غضب الآخرين ما دامت هذه نيتنا فكلامهم يخدم نيتنا ويخدم قصدنا. أنتم ما سمعتم أكثر من مرة حين يوجه إلينا السؤال، إلينا يعني إلي وإلى إخواني، أعظم نفسي، عن من امرأة تسأل عن حكم المعيشة مع زوجها وهو تارك للصلاة، سأحيلها على الخلاف وأقول لها: وأما إن كنت تسأليني عن مذهبي أنا فمذهبي كذا وكذا، لكنني أنصحك ما دامت المسألة خلافية أن تأخذي بقول الأكثرين. ما سمعت مني هذا؟ ما فيش واحد فيكم 10 أو 20 سألوني عن مسألة الذبائح فقلت لهم سألوا غيري، سألوا غيري من الناس؟ ما فيش واحد فيكم أحال علي واحدا من عموم الناس ليسألني فيما في حكم طلاقه أو تلفظه بالطلاق 3 فقلت له اذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر، وقلت لمن أحاله عليه: هؤلاء علماؤه، وهو يعتقد أن هؤلاء هم العلماء فيلزمه أن يقول بأقوالهم، أما الآخرون الذين يثقون في أقوالنا فهؤلاء هم الذين نفتيهم، فلماذا نضيق على هذا الرجل؟ أما سمعتموني أردد مرارا قول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله؟ ما سمعتوش مني هذه العبارة يا أخوانا؟ فشوف التدخل في الأمور وإساءة النية جعلت هذا الرجل يقف ما ليس له، ما ليس له به علم، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. على كل حال أنا أقولها في هذا المكان إن كان يعنيني فيما ذكر، لأنني أعرف نفسي وأعرف قلبي، إن كان يعنيني فيما ذكر ويدخلني في زبرة هؤلاء الذين قال عنهم هم لا يقولون بكفر تارك الصلاة لأن المسألة خلافية، ولكنهم أرادوا من وراء ذلك أن يتوسعوا في تكفير المجتمع وفي تكفير الناس، أسأل الله عز وجل أن يهلكني إن كان هذا هو قصدي، وأسأل الله عز وجل أن يهلك وأن يستأصل شأفته إن لم يكن هذا قصدي ولم يكن عندي إلا مجرد اتباع الدليل. أنا أقول له إن كانت المسألة عندي أكثر من اتباع الدليل بأي شيء آخر فأسأل الله عز وجل أن يهلكني، وإن كانت المسألة مجرد اتباع للدليل بغير أي قصد آخر فأسأل الله عز وجل أن يهلكه وأن يشل لسانه هذا الذي تصدر منه هذه الجهالات وهذه الضلالات. ليس عندي أكثر من ذلك. الفتوى رقم 4440 يقول السائل، يسأل عن 4 أشياء. السؤال الأول: مسألة سب الدين، هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين وغيره؟ وهل هذا الفرق موجود أصلا؟ وكون النساء والأطفال يسبون الدين. طيب، نمرة 2: مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين، هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ 3: مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور، يعني خلي بالك في مسألة سب الدين وسب الله وسب الرسول ومعها مسألة العذر بالجهل، وإحنا المفروض فينا بقى إن إحنا عايزين إيه؟ نكفر المجتمع ونكفر الناس، مش كده؟ طب ما ناخد الفتوى على بعضها. ما الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله واللجنة الدائمة يقولون هذا، كما سترى من الإجابة: ما الذي يجعلنا ننتقي أمرا؟ ده إحنا لو قلنا بعدم العذر بالجهل كانت المسألة انتهت. كانت المسألة انتهت يا اخوانا. مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت، هل يعذر صاحبها بالجهل؟ فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل، فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل. وكذا مسألة محاربة النشاط الديني، هي هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ 4: مسألة إقامة الحج على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ أجابت اللجنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين. ثانيا، هذا الكلام أنا أقرأ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لأننا حين نردد هذا الأمر بعض إخواننا يضيق بنا ذرعا ويظن أننا نتساهل حين نتوسع في مسألة الصبر والمصالح والمفاسد وما إلى ذلك. ثانيا، ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمره به وبما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس، ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. ثالثا، سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم. والأستاذ يقول: وأجمعوا أنه لا يكفر إلا جاحد الشهادتين وأن يعتقد هذا قصدا، وكذلك في سب الآيات والرسل. خدت بالك؟ لابد أن يكون معتقدا لهذا قصدا. كلام ده احنا بننقله عن اللجنة الدائمة، لأن اللجنة الدائمة كانت خارجة عن الإيه؟ عن الإجماع، وخارجة عن إيه؟ عن أهل السنة والجماعة. طيب، رابعا، عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم، فإن قبل وإلا فهو مشرك، وإن مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له. وهكذا من يسبح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، شوف هنا قال إيه؟ اشترطوا إيه؟ التبيين، لكن سيأتي تفصيل لهذه المسألة في فتوى أخرى. وأنا بحمد الله عز وجل سألت الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بنفسي في هذه المسألة، وقلت له بالتحديد: رجل عندنا في مصر في قرية من القرى ضاق صدره وأصيب بالحزن، فذهب إلى شيخ المسجد الملتحي الذي يظن فيه الصلاح والدين، وقال له: يا عم الشيخ، صدري ضائق جدا وأنا مغتم ومهموم جدا. فقال له الرجل: عليك بالعلاج النبوي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضاقت الصدور فاستغيث بأصحاب القبور. فذهب الرجل واستغاث بأصحاب القبور. فقال الشيخ حفظه الله: هو مشرك. قلت له: يا شيخ، هو فعل هذا ويظن أنه من دين الإسلام؟ قال: لا عذر بالجهل في أمور التوحيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. فقلت له: يا شيخ، أمه كانت غير مؤمنة بالله ولا بالرسول عليه، وماتت قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تكن مؤمنة بالله ولم تكن مؤمنة ببقايا دين إبراهيم عليه السلام، وهذا الرجل فعل ما يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن به. قال: كان الواجب عليه أن يسأل جماعة أنصار السنة. قلت له: أهل العلم المشهورون بالعلم عندنا هم رجال الأزهر. فقال: ليس كل رجال الأزهر يقولون هذه المقالة. قلت له: سأل بعض من يقول بهذا، قال: لا عذر بالجهل في أمور التوحيد. وكأن الشيخ أعرض عني حفظه الله، فانتقلت إلى سؤال آخر وانتهى الأمر عند هذا. وسأتي تفصيل اللجنة الدائمة بين من يعيش في بلاد الكفر وحديث عهد بكفر والذي يعيش في ديار الإسلام، فهو لا يعذر بالجهل إن وقع في أمر من هذه الأمور. السؤال الثاني من الفتوى رقم 4127: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي ويصفها بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة فتوى رقم 5044. معلش استحملنا شوية يا أخوانا. ما حكم الشرع في من استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها لكونه ذا لحية؟ لو بيستهزئ بصاحب اللحية لكونه إيه؟ لكونه ذا لحية، فيناديه باستهزاء يا دأن. فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها. أجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه بعد، الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا دقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك إن قصد الاستهزاء باللحية يبقى الرجل ده إيه؟ أشوف الاستهزاء باللحية، الاستهزاء بالحجاب، الاستهزاء بالملتزم لأجل التزامه، كل هذا إيه؟ لأن هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى أيضا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وهكذا. فما ظنك بمن استهزأ برب العالمين أو برسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين، أو استهزأ بكتاب الله تبارك وتعالى؟ طيب، الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا دقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فتوى رقم 5703. ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب؟ ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك سواء كان أخا أو أبا أو صديقا. الجواب: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحلا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الفصيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأدلة في ذلك كثيرة. ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك فهو كافر، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر، بقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن طائفة من إخواننا الذين ينتمون إلى السلفية وإلى أهل السنة والجماعة لك على طول الجماعة دول على طول فيزا كافر كافر كافر كافر، سبحان الله. قلتم اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، صدقناكم في ذلك وسبنا معكم مرحلة أو خطوات يسيرة، ثم تبين لنا أن السلفية هي تقليد الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز حفظهم الله. ماشي، نحن ماشيين معاكم. اللجنة الدائمة هي لجنة مش واحد، اللجنة الدائمة تفتي بمثل هذه الأمور. ما الذي تنكرونه علينا؟ إن أردتم نقاشا ناقشنا، وهذا الشخص الذي أتحدث عنه جلس معي وتناقش، وسأذكر طائفة مما دار في هذا النقاش في آخر الحديث إن شاء الله عز وجل. لكن فقط أنا أردت أن أبين أن مثل هذه الأمور ليست تساهلا منا وليست استعجالا وليست غلوا. إن كانت المسألة يا أخوانا إن السلفية دي اتباع بلاد الحجاز أهدي علماء بلاد الحجاز، إن كانت السلفية اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إحنا علينا إن إحنا نبين الكلام ده، إن كان عندنا لبس في أفهامنا نرجو من إخواننا أن يوضحوا لنا هذا اللبس، أن يوضحوا لنا هذا اللبس سواء في جلسات خاصة أو بين الناس، يعني إن أرادوا أن يكشفون أمام الناس فعلى الرحب والسعة في هذا المكان، في هذا المكان. ولله علي سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل أن أبذل قصارى جهدي في ألا يتعرض واحد من هؤلاء لأي كلمة تسيئه إن هو أتى إلى هنا لعرض مذهبه ومناقشتنا فيما نقول. لكن المسألة إيه؟ إحنا كان في إمكاننا إن إحنا للأسف الشديد نختار 4 من الإخوة الفتوات الجلمين، وبعض إخواننا بيحبونا جدا ومن فرط حبهم لي يحاولون أن يقبلوا يدي وأن يقبلوا رأسي وما إلى ذلك. قالوا بس تقعدوا هنا بودي جارد، أنا هقول الدرس سأؤدي الدرس، ما حدش يفتح بقه، اللي يفتح بقه يتشال مرابعة وهنا بينا واثنين برا المسجد، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وادخل المسجد وأنا مصعر خدي للناس واجلس وأتكلم، أي واحد عايز يسأل لا السؤال يكون مكتوب. طيب يكتب السؤال لا يجاب على سؤال، يروح للشيخ معلش أصل الشيخ مشغول، قلنا لك الشيخ مشغول خف بقى، مش هذا اللي بيحصل. لكن احنا في اي مسألة من المسائل لا ننتقل منها حتى نوفيها، اللي عايز يسأل يسأل، اللي عايز يناقش يناقش، صح ولا غلط يا اخواننا؟ قولوا بس انصفونا لله. من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها احنا قلنا المسألة دي، ومن استهزأ بدين خلاص احنا خلصنا من الفتوى دي. طيب السؤال السابع من الفتوى رقم 6899، السائل يقول الإنسان المسلم أبا وأما ولكن رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين مثلا، فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إن كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب 3 أيام فإن تاب فالحمد لله، وإلا نفذ فيه ولي الأمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه عسى أن يتوب إلى الله سبحانه اللجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا في مسألة العذر بالجهل ورد الفتوى فيها تفصيل مش كده؟ شوف التفصيل. والسؤال من الفتوى رقم 9257، انا طولت عليكم؟ هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا يعذر بجهله أم لا يعذر، وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ أجابت اللجنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل. خدت بالك؟ يعذر إيه؟ لعدم البلاغ، لا لمجرد الجهل، لما راه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه أحمد ومسلم وآخر. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. حديث طبعا احنا لا نأخذ بهذا الجزء الأخير ولا نقر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فلهم انتوا قلتوا كده زي ما قالوا بالضبط، حكاية العمل دي لم ترد مطلقا. فهذا واخدين بالكم بقى من السؤال، فرق بين من يعيش في البلاد الإسلامية ومن لا يعيش في البلاد الإسلامية، يعني يعيش في بلاد الكفر. طيب، فتوى رقم 9104 وهو السؤال رقم 3 من الفتوى رقم 9104. اعتبارهم تارك، انا بس بشوف السؤالين لان هم جايبين اجابه السؤال الثاني والثالث. فالسؤال الثاني اللي هو تفسيره من الكفر المخرج عن المله بالجحود فقط وتارك الصلاه كسلا غير جاحد، ام هناك كفر مخرج من المله بدون جحود؟ نجاوب السؤال الثاني والثالث بالمره. هم السؤالين هم سين 2 جيم 2 سين 3 جيم 3. السؤال نمره 2 بيقول ايه؟ تفسيرهم الكفر المخرج عن المله بالجحود فقط وتارك الصلاه كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ واخد بالك من السؤال؟ ها؟ عشان أقول إن ما يكفرش إلا الإيه؟ أقول السؤال تاني؟ حاضر. تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط، يعني حصرهم الكفر المخرج عن الملة بأنه الجحود فقط. إن كان يعني الكلام ده صحيح، تاركوا الصلاة كسلا غير جائز، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ ما هو ترك الصلاة كسلا ليس جاحدا، يبقى إما نحن نقول إن الكفر منه ما يكون جحودا وما لا يكون جحودا، أو نحن نقول إن ترك الصلاة ده مسلم بقى ولا إيه بالضبط؟ أجابت اللجنة: تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح. ها؟ أراها تاني؟ تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة في الأربعة، الأئمة استغفر الله لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن نطق الشهادتين مع القدرة على ذلك وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. السؤال الثالث: اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا، الله، والكفر العملي لا يخلو صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ الجواب: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، زي كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب، وجاب حديث كمان حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة. خلينا نقف عند الحتة دي شوية. هذا الرجل حين جلست معه، وخلي بالك قد يقول هذا الكلام لم يحدث لكنني على استعداد لمباهلته، بالإضافة إلى شهادة الشهود، والشاهدان ممدوح جابر وأسامة البطة، وقد كان اللقاء في بيته، في بيت أسامة البطة. الأستاذ قال إيه؟ هذا الرجل أنا أتلمس فيه خصيصة معينة، العصبية وقلة الفهم. أنا أقولها ليس على سبيل السبب، لكنني سأبين لك ذلك. في الماضي ونحن في بداية الالتزام كانت الجماعات منتشرة. هذا الرجل دخل في جماعة من الجماعات وترقى فيها حتى صار نائب أمير الجماعة. وإحنا في ذاك الوقت لما كان يعرض علينا الانضمام إلى الجماعات كنا نقول يا أخوانا طب إيه الدليل على الجماعات دي أصلا؟ يقوم يقولوا من خلع هذا المطاع من مات وليس في عنقه بيعة سميتة جاهلية. لأننا قلنا ذا كلام العلماء إن الأحاديث دي محمولة على الإمام الأعظم، لكن أنا أجي النهاردة أقلب جماعة وابنع اثنين ثلاثة اربعة خمسة واجي أقول من مات وليس في عنقه بيعة يتبايع يتبقى ضلالة وإن مت فميتة جاهلية تخبر حضرتك. فكنا يعني من غير قبل ما نعرف بقى الكلام بتاع الأصوليين إن إحنا نقوم مقام المنع وأنه لا دليل، يوم يقول لك أنت بتقول إن كلام أهل العلم حمل الأحاديث على هذا المحمل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أخونا هذا صار نائبا لرئيس الجماعة وكان يكثر الحكام المبدلين للشريعة. لما وصله يعني شوف بلغ الغاية، بلغ الغاية في هذا الأمر. وأنا أذكر أو سأؤجل ذكر هذه القصة فيما بعد لحد ما قالوا حديث حذيفة فإن لم تكن جماعة على إمام قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. انقلب 180 درجة وبدأ في تحطيم الجماعة ودعوة الناس إلى مغادرتها. طيب أمر كويس اللي أنت بتتبع الدليل، لكن شوف التحولات تكون إلى أي مدى، استعدالات. ثم هو يحكي لنا هذه القصة وأخي ممدوح شاهد على ذلك. حين جاء لقائنا أخونا أسامة البطة الذي دبر هذا اللقاء اتصل بي ليلة اللقاء، لأن اللقاء كان موعده 7:30 صباحا في منزل أسامة البطة، وقال لي يا شيخ يعني أريد أن أقول لك شيئا وأرجو أن تتحمله. قلت له إيه يا أخو أسامة؟ قال إن الشيخ أسامة الخوصي جاي علشان مش عشان يتناقش معاك أو يكلمك أو كده، جاي عشان يكلمك من فوق يعني عشان يعظك ويوجهك. قلت له هذه بسيطة دعك منها، لأن طريقتي محاولة إيقاف الإنسان مع نفسه، إيقاف الإنسان مع نفسه. وأنا أقولها لكم يا أخوانا، كل الذين يتهجمون علينا إذا ما جلست معهم إما أن يقروا لنا بمذهبنا، والله إما أن يقروا لنا بمذهبنا وإما أن نعرض مذاهبنا وندافع عنها، هم سكوت لا يقولون شيئا. بعد كده لما يروح في وسط الأتباع يبتدي إيه؟ يلعب عضلاته، يفرد عضلاته وهكذا على حسابنا وخلاص. واحد من المشايخ أخيرا وكان في حضرة طوائف من الناس، لا داعي لهذه القصة على كل حال، خليها دلوقتي، خليها دلوقتي يا أخوانا عشان بس نشوف الحالة التي تردينا فيها ووصلنا إليها. لكن نخليها ليه؟ الشيخ ده أصدر رسالة تدافع عن أن تبديل الشرائع كفر دون كفر وليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما كفر دون كفر، وكلام ابن عباس مش عارف إيه كلام هذا القبيل. لما التقينا قال يا أخوانا إحنا حاجة واحدة، وكلام ده في حضور الشيخ فوزي والشيخ محمد حسان وآخرين. قلت له استنى فضلك، إحنا حاجة واحدة، لكن انت عارف ان احنا بنقول ان تبديل الشرائع ده كفر مخرج من الملة، ما قولك في هذا الامر؟ انت ماذا تقول في هذه المسألة؟ قال سأجيب على سؤالك بسؤال. قلت له ابدا، هذه ليست اجابة، أجب على سؤالي إجابة مباشرة. قال هو كفر مخرج من الملة، أي ورب الكعبة كفر مخرج من الملة. طيب فلماذا إذن أصدرت هذه الرسالة وقد وقف موقفا، يعني مش عايز أقوله، لماذا أصدرت هذه الرسالة؟ قال شوف أنا هقولك على حاجة. الشيخ عبد الرزاق عكيفي كان سئل ذات مرة هل من يدرك الركوع يدرك الإمام راكعا يكون مدركا للركعة؟ فالشيخ عبد الرزاق عكيفي قال الأئمة الأربعة يقولون يكون مدركا للربعة، هات يا فلان الفتوى. فأحد تلاميذه قال له يا شيخ، بينه وبينه، يا شيخ هذا خلاف مذهبك. فقال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله وهل أنا أجبته بمذهبي؟ أنا أحلته على كلام الأئمة الأربعة لكم الآخرين ولم أذكر مذهبي، لم أقل له نعم، قلت له الأئمة الأربعة يقولون كذا، هات يا فلان الفتوى. ففعلي هذا من هذا الباب. قلت له إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ هل مسألة إن تبديل الشرائع كفر أكبر مسألة مختلف فيها أم متفق عليها أم مجمع عليها؟ قال هو أصل مجمع عليه كغيره من أصول أهل السنة يا جماعة. قلت له أتجيز لنفسك أن تتلاعب بأصل من أصول أهل السنة يا جماعة وتحتاج بفعل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مسألة فروعية خلافية، مسألة فروعية خلافية، والمفروض أنك أنت تنشر هذه المسائل أساسا، أنت أساسا يعني المفروض بتنشر المقالات دي نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا الأمر نصرة للسنة؟ قال يعني إن شاء الله نجلس فيها مرة أخرى، وانتهى الأمر على هذا الحال. فأنا بقول لك بس، فالمهم أن ساعتها لما قعدنا قال لي أنت تعرف عبد الله الحربي؟ قلت له نعم رأيته مرتين، مرة في المسجد الحرام ومرة في بيت بحي أجياد. عبد الله الحربي هذا كان من الإخوان السلفيين، ومرة بحي أجياد في شقة كانوا يستأجرونها في رمضان. أنا كنت في بداية الطريق، يعني من ساعة ما التزمت كسر الساقي ووضعت في الجبس لمدة 14 شهرا، ثم بعد ذلك سافرت إلى السعودية وقابلت هؤلاء ودهشت. إذا هناك علم يطلب، فرجعت من هناك وهذه دعوتي. المهم قلت له أن نعرف عبد الله الحربي. قال لي لما سافرت إلى السعودية بعد أن تركت الجماعة وكنت أكفر الحكام المبدلين للشرائع، قلت له يا شيخ هيا نتكلم. قال بل هيا نتعلم. قلت له نتكلم. قال بل نتعلم. وفتح كتاب رسالة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في الإيمان وكتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقرأ عليه، هو بيحكي لنا أتحبون أن أقرأ عليكم؟ تفضل يا شيخ. بدأ بكتاب ابن القيم، قال والسلف من الصحابة والتابعين يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. فالكفر الاعتقادي كفر أكبر مخرج من الملة، والكفر العملي منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أكبر. قلت له استنى انتظر، ما هو الضابط الذي نستطيع أن نضبط به مسألة الكفر العملي الأكبر والأصغر؟ متى نحكم على الكفر العملي بأنه أكبر ومتى نحكم عليه بأنه أصغر؟ قال أي ورب الكعبة، هذا كلام حدث استنى. قال إذا كان العمل مرتبطا بالاعتقاد. قلت له أنت كده هديت التقسيمة، التقسيمة دي انت هديتها ليه؟ لكن للأسف قد لا يعون هذا الكلام، لأن الراجل في هذه الحالة لن يكفر بمجرد عمله ولكنه سيكفر بإيه؟ باعتقاده. يبقى ده تابع كفر الاعتقاد برضه. ما رأيك في في أن نجعل الضابط النص أو الإجماع. نقول يا أخوانا كل لفظة وردت في لسان الشرع بأن من فعل كذا فهو كافر، الأصل فيها عند الإطلاق أنها تحمل على الكفر الأكبر. طبعا الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده قايله مين في الفتح؟ الحافظ قال لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر، وبيحكي هذا عن أهل العلم. لكن لما يجي وهو ينوه على تلاميذه فيه، قلت له أما قولك، لأن هو كان قال الكلام ده في الدرس، قلت له أما مسألة إن إحنا نيجي مثلا نقول سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وأنت تقول لإخوانك إن ما يعني إجابتهم عن هذا الحديث هي إجابتنا عن ترك الصلاة، إزاي الكلام ده؟ الطعن في الأنساب غاية ما فيه أنه رمي بالإيه؟ بالزنا، قذف يعني. وحكم القذف إيه يا إخواننا؟ الجلد، يبقى دي ردة. طيب والنياحة على الميت، ونحن نعلم بأن امرأة مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على قبر ابن الله، الحديث في الصحيحين من حديث أنس تنوح، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتباع جنازة فيها نائحة، ولم يقل أن هذه النائحة كافرة مصابة منعوها من السير في الجنازة، بالإضافة إلى أن هذا أمر مجمع عليه. فإحنا نخلي الضابط النص أو الإجماع، لا سيما أن ابن القيم رحمه الله بيعزو هذه التقسيمة للسلف من الصحابة والتابعين. أنا أول شيء يا شيخ سمعتك في شريط بتقول لتلاميذك أن أنتم ما تاخدوش العزو بتاع العلماء، لازم تبحثوا عن الأسانيد، فأنا أطالبك بالأسانيد عن السلف من الصحابة والتابعين في هذه المسألة، تقسيم الكفر وما إلى ذلك، أطالبك بالأسانيد. قال خلاص، وانت مطالب بها ايضا. قلت له لا ابدا، انا هذا لا يلزمني. انا بقول للناس ان انت لما تفتح المغني وتلاقي لي يقول مذهب احمد كذا، ثم تفتح فتح الباري يقول هو مذهب احمد، تروح لكتاب الحنفيه بدا الصنائع تلاقيه بيقول ان ده قول احمد حتى لو كان بيرد عليه، تروح مش عارف في السيل الجرار ولا في نايف اوتار تلاقيه مذهب احمد، يبقى ده مذهب احمد، فهذا لازم لك. قال خلاص، ولكن يعني هذا الكلام قاله ابن القيم، وما أدراك ما ابن القيم في الحفظ والثقة والضبط والديانة. حصل يا عم الشيخ؟ قلت له يا عم الشيخ أنت راجل محدث، طالما طالبت الناس بالأسانيد ما يكفيش أن واحد ثقة يجي يقول ده كلام معضل جدا، مش ده معضل؟ معضل ده ولا إيه ولا معلق؟ سميه زي ما تسميه، يا معلق يا معضل يا أي حاجة، سميه زي ما انت عايز. قلت له طيب ايه رايك؟ الصحابه دول مش داخلين في السلف؟ داخلين من السلف ولا مش داخلين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول في مجموع الفتاوي واكثر السلف من الصحابه والتابعين على تكفير تارك الصلاه. قال لا بقى، فين الكلام ده؟ قلت له حاضر، جبنا الكتاب بتاع مجموع الفتاوي، كان طبعا الوقت دخل في ذاك الوقت، وجبنا كتاب فجبناه المره الثانيه، وهو يحب يقرا الفتاوى من اولها، وده صح لان يمكن واحد يصطاد سطرين زي عمل متحف ابن فراج، فصار لما ياخد 10 تسطر وبعدين يسيب 5 تسطر ويبقى كده كلمه 15، وبعدين يبدا من السطر ال 16، فلما اقول استنى انت اسقطت كلاما في هذا الموضع، يوم احمد راجل يقول لك الله ده سقط مني كده عفوا، ده الحته دي بالذات هي اللي سقط منك عفوا، الا لله قاعد يجي على نفسه ان هو ان الكلام ده سقط منه عفوا، يعني قول لي بس الواحد يقول ايه مش حصل يا عم الشيخ. طيب فقرأ الكلام ده بقى جاي فين؟ انت شايف الشيخ الالباني في رساله عدم تكفير تارك الصلاه حمل كلام اهل العلم وجاب بعض الكلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على ان تارك الصلاه انما يكون كافرا اذا عرض على السيف، وقال اقتل ولا اصلي ابدا، فهذا يدل على انه جاحد، يدل على انه ايه؟ جاحد. النقطه دي احنا عايزين نستوفيها من كلام اهل العلم في موطن اخر ان شاء الله عز وجل. نشوف اهل السنه والجماعه بيقولوا ايه في المساله دي. ان هو بيقول لك ان ما دام هو عمل كده يبقى ده دليل على انه ايه؟ جاحد جاحد. دخل عليهم كلام الأشعرية في هذه المسألة وبيطلب مواضع لكنهم غفلوا عن موضع لم يأتي به أحد إلى الآن، وهذا الموضع في جزء في كتاب الأصول مجموع الفتاوى، في كتاب الأصول مجموع الفتاوى ابن تيمية قال ده الرجل ده اللي هو بيتكلموا عنه ده مفيش خلاف، ده إجماع لأنه كافر، لكن الخلاف في من تركها كسلا وأحد بين الأقسام. فالشيخ قرأها قال طيب تارك الصلاة ما فيه مشكلة، أنا حكيت القصة دي كلها ليه. ثم ذهب إلى إخوانه في المسجد تلاميذه، وأنا سمعت له شريطا يقول وعلى فكرة يا إخوان، بعد ما كان عمال يشير بأن إحنا بالمعتزلة والخوارج، قالوا على فكرة إخوان مسألة تارك الصلاة، هنا نقطة أهمة، إن مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية، منهم من كفر تارك الصلاة منهم من لم يكفره. وأنا جلست مع الشيخ محمد عبد المقصود وهو إنسان فاضل وعلى علم مش عارف إيه، ومثل هذه الجلسات مهمة جدا وما إلى ذلك. خدت بالك؟ خدت بالك؟ الشريط ده موجود، أنا لا أتكلم إلا كلاما سمعته، عشان تبقى المحاسبة ليا حسابكم ليا حساب عسير، عشان مليش الأخ وأنا كنت حاضر وسمعت الشيخ بيقول كذا وكذا، أنا لا أقبل كلاما من مجرد ناقل، لازم الشريط يجي واسمعه بأذني. كل المسألة الواحد يجي يقول لي ده الشيخ بيقول كذا وبتاع، أقول له يقول لي أبدا ما حصلش، والله هذا كذب، والله هذا كذب، تصور. فأنا بعتمد على الشرائط. بعدها بفترة بسيطة ما تعرفش ليه إيه اللي ممكن يكون حصل، هو طبعا في هذه الجلسة قال لي طب خلاص تارك الصلاة ما في مشكلة، قعد حصل كلام وبتاع، وقعد كان مدتها الشيخ الازهر الحالي ده كان المفتي، فقعد ايه يعني متاخذنيش، حفرت له الحفرة فوقع فيها قلت له يا اخي مش عارف حكاية الريبة دي وبتاع من ارباح البنوك، اما قعد يتكلم عن ضلالات الرجل، وانا قعدت اساعده، قعدت اساعده في الكلام، وبعدين قلت له لا مؤاخذة يا شيخ، مثل هذا الرجل تقبل شهادته او يقبل خبره؟ عشان مسألة الهلال، عشان مسألة الهلال، لان احنا كملنا في ثلاث مسائل، مسألة تارك الصلاة ومسألة الهلال ومسألة حكم غير ما انزل الله، قلت له تقبل يقبل خبره او تقبل شهادته؟ قال قبلها الامام احمد. ايوه رب الكعبة، معرفش منين جاب، قلت له ازاي؟ قال انه كان يقول من قال القران مخلوق فهو كافر، ومع ذلك كان يصوم معهم وما الى ذلك ويفطر معهم، كان يصوم معهم ويفطر معهم، شيء غريب جدا. قلت له يا شيخ في نقطتين، الكلام ده مش ثابت عن الامام احمد رحمه الله، ثانيا هناك فارق بين من يحارب الشريعة وبين من يقول قولا يظن أنه بهذا القول ينصر الشريعة، بل إما في ذاك الوقت كان إيه عمال يبكي، راجع تاريخ الأئمة الذين ضربوا الإمام أحمد وجلدوه كانوا يكون من هذه المقالة الفظيعة أن القرآن ليس مخلوقا، إزاي مش مخلوق؟ ده الدين هيضيع بالشكل ده. قلت له طيب ما هو الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو لهم، قال يعني هم مش كانوا أهل بدع؟ قلت له ده كان بيدعو لهم، يعني معنى كده إن هم معذورين بالجهل؟ قال لا هو معذور بالجهل لكن ليس معنى هذا أنه غير متبع. قلت له إزاي؟ قال هو لا يكفر ولكنه يكون متبعا. قلت له أنا أعرف إن مسائل الوعيد من تكفير او تفسيق او تبديع بابها واحد، ما دام الانسان فعل ما يستوجب الفسق او ما يستوجب الكفر او ما يستوجب التبديع جاهلا فهو على عدالته كما هو الى ان تقام عليه الحجه الرساليه، صار انه يفعل هذا تدينا. قال احنا عندنا الاصل وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس من أضحى يوم يضحي الناس. قلت له طيب هو لم يكن المملكة السعودية وشبه الجزيرة والسودان وليبيا والجزائر وبلاد الإسلام في باكستان وغيرها رأوا الهلال وصاموا، أليس هؤلاء هم الناس؟ ولا من قال لا، أنا فهمي للحديث الناس في كل بلد. قلت له أخ ممدوح، قلت له إذن لما تحدث الناس حدثهم عن فهمك لا عن أصول أهل السنة والجماعة. لما تيجي تحدث الناس قل ده فهمي، لكن ما تقولش إن دي أصول أهل السنة والجماعة، بالإضافة إلى أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وده اللي أنا حاولت أفهمه لك في التليفون يا شيخ لكنك كنت منفعلا، قال إن المقالة دي ليست من دين الإسلام، مش من دين الإسلام أبدا. أن تصور إن في دولة أهي الترابيزة دي واللي خارج الترابيزة دي دول ثانية، واحد واقف هنا تلزم رؤية الهلال، رؤية من رأى الهلال هنا، بينما لو هو واقف هنا وواحد شاف الهلال في الحتة دي كده شوف مسافة قد ايه ما تلزموش. الشيخ الإسلام قال الكلام ده لا ينضبط. حديث قريب، حديث قريب، هم لا يحسنون الاستدلال. إن قلت هذا في حكم الدولة الواحدة، فابن عباس معاوية بن أبي سفيان الذي رأى الهلال ده كان مين معاوية ده؟ مش كان أمير المؤمنين؟ كان الإمام. الحجاز دي كانت داخل الدولة الإسلامية ولا خارجها؟ مكة كانت داخل الدولة الإسلامية ولا خارجها؟ ولا المدينة؟ المدينة اللي فيها الحديث. طيب ومع ذلك لم يأخذ ابن عباس برؤية معاوية وبصيام معاوية، فكان ده موضع من المواضع اللي حدث. أنا بس أردت بهذا أن أبين لك، شوف المجهود الضخم الذي بذل عشان الأخ يقتنع بإن مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية. مجرد بس أن يقتنع بمسألة تارك الصلاة مسألة خلافية، أخذ مجهودا قد إيه وعرض بينا، بل صرح بأسماء بإسمي، ومرة يحاول أن ينتبه إلى المعتزلة، ومرة إلى أصول الخوارج، وعمال يقول لك أصول أهل السنة والجماعة، لا بيقرأ من كتاب ولا بيحيل على شيء ولا أي حاجة أبدا. حتى لما حاول لما راح يشرح كتاب رياض الصالحين في مسجد العزيز بالله، كلام من الدماغ، مفيش كده كلام لأهل العلم. ليه بقى من أهل العلم؟ هو من أهل العلم، قال عن نفسه أن أنا عالم، وواحد جيت قاله قال لقد أتيت الخبير، لقد سألت خبيرة. فإذا أنا عايز أقول لحضرتك إن مسألة انفصاله عن الجماعة بعد أن وصل إلى نائب الأمير لحديث وصله دي منقبة، لكنها من ناحية أخرى تدل على أن الرجل قد يخرج في مذهب ويصل إلى الغاية فيه بجهل. نمرة اثنين، مسألة الحكام رد فيها أو تبديل الشرائع رده فيها قولان، ثلاث سطور في كتاب الصلاة ابن القيم، ولما ناقشناه في كتاب الأسطر لم يستطع أن يدافع عن مذهبه، وأثبت أخيرا أن مسألة تارك الصلاة مسألة فقه. وكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب في رسالة الإيمان، إن هو بيقول لك إن أي حاجة من الأعمال لا تكفر، أيا كان القائل يا إخواننا، مش إحنا متعودين على مسلك بنسلكه؟ لما ينقل إليك إن طوائف من الصحابة ومن التابعين، بل هذا هو المنقول كما قال ابن حزم عن 20 من الصحابة لا يعلم لهم مخالف واحد، أن من ترك صلاة فرض واحد حتى يخرج وقته كان كافرا، كان كافرا خارجا عن ملة الإسلام. الكلام بصرح بابن حزم، وبين أنه لم يأخذ بهذا المذهب لأنه لم يرد فيه حديث صحيح. وصحيح الإنسان لم يحصل مهما كان، هذا الإنسان لا يستطيع أن يحصل جميع العلوم، مع أن المسألة فيها أحاديث مش حديث واحد، أحاديث مش حديث واحد. مسألة تارك الصلاة شوف مجهود قد إيه علشان يعترف في النهاية مسألة خلافية. أثنى علي في الشريط وقال مش عارف إيه وأخ مش عارف إيه فاضل كلام من هذا القبيل، ثم عاد بعدها بحوالي شريطين كده ولا بتاع شن الهجوم علي. ليه؟ إيه اللي حصل؟ هل مسألة الثناء علي دي أغضبت أحدا؟ مش عارف إيه بالضبط اللي بيحصل، مش عارف اللي بيحصل صحيح يعني. قال لي مسألة الثالث، طيب خلاص مسألة تارك الصلاة ما فيها مشكلة، قل لي عن مسألة تبديل الشرائع. قلت له أنا أزعم أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، وأنا بفضل العزة ده بقى لأنه يستخدم كرت الأمن. أنا بفضل الله عز وجل لا أفرحه أو ما فرحت بشيء، فرحي بأن هذه المسألة صارت مشهورة عني سواء بين الإخوان أو عند الأمن. لأن في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإسناده الصحيح وهو مخرج في الجامع أنه الإسلام قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم سلم برئ، ومن اعتزلهم نجا، ومن خالطهم هلك. طبعا ده مقارب لحديث ام سلمة في صحيح مسلم: سيكون عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن ايه؟ من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. فانا بفضل الله عز وجل الحمد لله انني ابرأ الى الله عز وجل من هذه القانون الوضعية ومن واضعيها ومن الحاكمين بها، ابغضهم في الله عز وجل واحكم عليهم بانهم كفروا حين بدلوا شريعة الله تبارك وتعالى، وابرأ الله عز وجل منهم ومن قوانينهم ومن من شايعهم او والاهم على هذا الامر. في مسألة هذا الامر مسخرة لي بفضل الله عز وجل. قلت له: انا ازعم ان الامر كذا وكذا وكذا وكذا، وان المسألة ورد فيها اجماع، وان تغيير الاحكام بخلاف تبديل مناطات الاحكام، وان الاجماع على كذا وقد قالوا كذا وكذا، ثم اذا سلمنا بانهم لا يكفرون الا اذا استحلوا، فهل لا يكون الاستحلال الا بقوله انا مستحل؟ هل لا يكون الاستحلال الا بقوله انا مستحل؟ واحد في اليمن في السعودية يا مان استعجل وقال: اه. قلت له: طيب